خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السيرة العاطرة، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نستلهم منها الدروس والعبر مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. وكنا قد توقفنا بفضل الله تبارك وتعالى في الحلقة السابقة مع هجرة عمر رضي الله عنه إلى المدينة، لما أذن الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين بمكة أن يهاجروا إلى المدينة. هاجر عمر رضي الله عنه في من هاجر من الصحابة، وقد أخرج ابن إسحاق رضي الله عنه في السيرة بسند صحيح قصة هجرة عمر رضي الله عنه. قال عمر رضي الله عنه: تواعدت أنا وعياش ابن أبي ربيعة وهشام بن العاص ابن وائل السهمي لما أردنا الهجرة إلى المدينة أن نلتقي في مكان، وقلنا أينا لم يصبح عند هذا المكان فقد حبس فليمضي صاحبه. قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة وحبس عنا هشام وفتن ففتة. وهذا الخبر هو الخبر الصحيح في هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويخالف هذا خبر ضعيف مشهور عند كثير من الناس من أن عمر رضي الله عنه أعلن هجرته وقال للمشركين: من أراد أن تثكله أمه أو يؤتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. هذه القصة أخرجها ابن الأثير في أسد الغابة، وفي إسناد هذه القصة ثلاثة مجاهيل، فهذه القصة ضعيفة لا تثبت في هجرته رضي الله عنه. وقدم عمر رضي الله عنه المدينة في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمى ابن إسحاق منهم 13 نفر، وكانت قريش كلما علمت بأحد يريد الهجرة آذته وحاولت فتنته أو حبسه، ولم يكن أحد يجرؤ على الخروج إلا خفية. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من المهاجرين وعتبان ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه. وعاش عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد، وكانت له في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقف. وهذا إن شاء الله ما نعرج عليه في الحلقات القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.